الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 18 من ربيع الثاني لعام 27/400 الموافق ليلة 16 من الشهر الخامس لعام 26/2000، وقد وقفنا على سجود السهو، أليس كذلك؟ طيب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، وإن نقص شيء من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجبات لا سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام على التشهد الأول فسجد، وسلم بركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى أثلاثا أم أربعا، فليقع الشك وليبني على ما استيقن، ثم يثبت سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى ثلاثا كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وقارئها. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. في تفاوت عندي من النسخة، ما عندك أتم من ما عندي. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لما كان سجود التلاوة متعلق بالصلاة، سجود السهو متعلق بالصلاة، وألحق به أيضا سجود التلاوة وسجود الشكر، ذكره العلم في صفة الصلاة. ومن حدث له شيء في الصلاة من زيادة أو نقصان أو شك، يشرع له أن يسجد سجدتين للسهو، وهذا يدل على فضيلة السجود، بل قد يكون أفضل ما في الصلاة السجود لما فيه من الخضوع لله تبارك وتعالى، الخضوع التام. فلذلك عندما يحتاج المسلم لإتمام صلاته إذا نقص فيها أو زاد عن غير تعمد أو شك، فإنه يسجد سجدتي السهو. إذا زاد المصلي في صلاته أو نقص متعمدا بطلت صلاته. أظن هذا متفق عليه، ولا لا؟ كما تقدم أن الصلاة المشروعة أو العبادة المشروعة لابد أن توافق السنة، لما بالزمان والمكان والكم والكيف والسبب والجنس، لابد من المطابقة للمشروع بالزمان والمكان والكم والكيف. الكيف يعني الصفة، والسبب والجنس. فهنا لابد أن نطابق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة وفي الكم، في الصفة وفي الكم. فمن تعمد فزاد أو أنقص من عدد الركعات أو عدد السجودات أو السجدات أو عدد الركوع في الصلاة فبطلت صلاته إن فعل ذلك زيادة متعمدا أو أنقص متعمدا. حتى لو زاد متعمد تبطل صلاته، حتى لو زاد زيادة الخير خيرين، بدل لا يركع بالركعة الواحدة ركوعا واحد، ركع ثلاث ركوعات متعمدة، بطلت صلاته. لابد أن يلتزم المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا حصل له سهو قال وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. ممكن أن نضيف ونقول أو سلاما، إذا زاد ماذا؟ سلاما. إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا، لاحظوا أن الزيادة تكون في الأركان الفعلية، يعني لو زاد وقرأ الفاتحة مرتين لا يسجد، لو زاد وقرأ نسيانا التشهد مرتين لا يسجد، وإنما لو زاد ركوعا صورته يركع ثم يعتدل ثم يطيل ربما في الركوع في الاعتدال ويقول دعاء تاما ثم يشك هل أنا ركعت ولا ما ركعت ساهيا فيقول كأني ما ركعت ثم يركع ركوعا مرة أخرى. فإذا اعتدل تذكر أنه لا قد ركع وهذا زاد ركوعا لكن زاد وإيش سهوا، قد يحصل هذا. أو سجودا كما أن بعض الناس ربما يجلس سجدتين فيجلس الاستراحة ليقوم إلى الركعة الثانية فيظن أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة وإلا به يسجد سجدة ثالثة ثم يرفع فيتذكر أنه قد زاد سجودا لكن زاده إيش سهوا. طيب أو قياما هذا كالذي مثلا صلى أربع ركعات أو صلاة المغرب ركعات أو الفجر ركعتين تمت صلاته فظن أنه قد بقي عليه ركعة فقام إلى الخامسة أو قام إلى الرابعة في صلاة المغرب أو قام إلى الثالثة في الصلاة الثنائية ثم تذكر أنه لا قد أتم ركعاته فماذا يفعل؟ يرجع يجلس للتشهد، فهذا زاد ماذا؟ زاد قياما لكن سهوا. طيب أو قعودا، زاد قعودا، هذا واحد سجد ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم جلس يظن أنه إيش أن بقي عليه سجدة وربما قام للركعة الثانية فظن أنه لم يسجد إلا السجدة واحدة فرجع وجلس فلما جلس تذكر أنه لا قد سجد سجدتين ثم يقوم مرة أخرى، هذا ماذا زاد برجوعه؟ زاد قعودا. أو زاد سلاما، أظن هذا واضح، كالذي يسلم ظن أن الصلاة قد تمت ثم يذكر أو يتذكر أن بقي من صلاته ركعة أو ركعتان فيقوم يأتي بما بقي، وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين أنه سلم بعد الركعة الثانية في إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر فسجد لهذا السهو لأنه أضاف سلاما في الصلاة. واضح؟ أي سلام؟ الذي سلمه قبل أتمام الصلاة فهذا زاد سلاما. هذه صور من صور الزيادة في الصلاة سهوا، أن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلاما. الحالة الثانية أو نقص شيئا من الأركان، طبعا نقص شيء من أركان سهوا، فلو نقص أركان متعمدا بطلت صلاته، لكن الفرق هنا بين زاد ونقص أنه إذا نقص ركنا من أركان الصلاة يأتي به، وهذا ظاهر، لا يقول الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فأنا نسيت ركعة أو ركوعا أو سجدة ونحن لا نؤاخذ عن النسيان فلا يأتي به، لا، القاعدة أن المأمور متى ما نسيه المسلم أو المكلف أو جهله ثم علمه أو تذكره فإنه يأتي به، لكن لو فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه إلا أن يكون في ذلك إتلاف لحق الآخرين فعليه عليه أن يضمن إذا أتلف حق الآخرين. إذا في فرق بين المأمور والمحظور، المأمور من تركه ناسيا ثم تذكره لزمه أن يأتي به، المحظور وقع فيه الإنسان ناسيا لا شيء عليه. واحد نسي صلاة العصر وصار العصر من باب المأمور ولا المحظور؟ مأمور، أمرنا الله أن نصلي العصر، ثم تذكرنا ما صلى العصر، لا حول ولا قوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ما صليت العصر. طيب صلى، ربنا يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا، خلاص نسيتها طاف، لا نسيتها الآن تذكرتها، لا حرج عليك حيث أنك نسيتها حتى خرج وقتها، لكن يلزمك الآن لما تذكرت أنك لم تصلي أن تأتي بها. وفي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واضح؟ طيب، واحد في ثوبه نجاسة فما علم عنها إلا بعد أن انتهى من صلاته، فماذا عليه؟ بدر لا شعر. لماذا؟ لأن النجاسة من باب المحظور الذي يجب أن يتجنب الإنسان، فوجدت في ثوبه وهو لا يعلم عنها، يجهلها، فلا شيء عليه. طيب، آخر محمد نسي أن يتوضأ، محمد دار القرآن الكريم نسي أن يتوضأ فصلى بلا وضوء، فلما انتهى من صلاة تذكر على غير وضوء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتوضأ، بس يتوضأ صلاته، يعني يتوضأ ويعيد الصلاة، صح؟ لاحظ أنه لما ترك الطهارة ترك رفع الحدث ثم تذكره، لزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، بينما لما جهل أو نسي أن في ثوبه نجاسة وما تذكر له بعد نهاية الصلاة لا شيء عليه. لماذا؟ لأن رفع الحدث اللي هو الوضوء من باب المأمور، بينما اجتناب النجاسة من باب المحظور، فمن نسي مأمورا ثم تذكره وجب أن يأتي به، من نسي ووقع في محظور أو جهل فوقع بمحظور فلا شيء عليه. واضح؟ واحد نسي أن يطوف طواف الإفاضة، وآخر نسي فغطى رأسه وهو محرم، فماذا على الأول وماذا على الثاني؟ أبا علي، أن يطوف، تذكر أنه ما طاف يرجع ويطوف، والثاني الذي غطى رأسه وهو لا شيء عليه، لأنه غطى رأسه وهو محرم لك الناس. واضح؟ طيب، واحد في رأسه أذى وهو محرم واحتاج إلى أن يحلق رأسه، وحلق الرأس المحرم محظور، فماذا عليه؟ يحلق ولا شيء عليه أبدا. تأكد، ها توك تقول ما عليه شيء، استغفر، عليه فدية. لماذا؟ حلق الرأس من المحظور، وإحنا اتفقنا أن الذي يقع في المحظور كذا كذا كذا لا شيء عليه. شنو كذا كذا؟ شو الفرق بين الذي غطى رأسه والذي حلق رأسه؟ تغطية رأس المحرم محظور، وحلق الرأس المحرم محظور، فالأول لا شيء عليه والثاني على فدية. الأول ناسي والثاني متعمد، احتاج إلى حلق الرأس ففعله متعمد. لو فرضنا أنه نسي أنه محرم وذهب وحلق رأسه، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لكن هو يعرف أنه محرم وآذاه القمل اللي هو كعب بن عجرة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيه الأذى إلى هذا الحد أمره أن يحلق وأن يفتي فدية، فهو حلق رأسه متعمدا لحاجة أن يفعل ذلك. لو أن شخصا ما أثناء الإحرام لبس قميصا ناسيا، فماذا عليه؟ لا شيء. آخر لبس قميص لأنه بحاجة أن يلبس قميص، مريض أو كذا لبس قميص وهو محرم، فماذا عليه؟ عليه فدية. واضح؟ طيب، الآن إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا فنقص من صلاته، يقول الشيخ يأتي به، يأتي به. صورته له صور كثيرة، واحد مثلا سجد سجدة واحدة وقام للركعة الثانية فلما قام وبدأ وقرأ الفاتحة تذكر أنه في الركعة التي قبلها لم يسجد إلا سجودا واحدا، فماذا يفعل؟ يرجع ويسجد السجود الذي نقص. واضح؟ واحد بعد ما قرأ ما تيسر القرآن بعد الفاتحة سجد مباشرة، سجد وجلس ثم سجد ثم تذكر أنه لم يركع، فماذا يفعل؟ يرجع إلى الركوع ويركع ويكمل ما بعد الركوع. واحد بعد ما ركع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ هو راكع، ماذا يفعل؟ يرجع يعتدل ويقرأ الفاتحة بعدين يركع مرة أخرى. فمن ترك ركنا، لاحظ ركنا لا واجبا لا مستحبا، ترك ركنا ناسيا فقد نقص من صلاته، يأتي به ويسجد للسهو. واضح؟ من زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلاما، من زاد ناسيا سجد للسهو، من نقص ركنا يأتي به ويسجد للسهو. واضح؟ واضح ولا لا؟ ولا نص نص؟ واضح؟ طيب. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، الذي يترك واجبا من الواجبات لا ركن من الأركان، ترك واجبا سهوا، فهذا لا يرجع إليه ويأتي به كما يرجع من ترك ركنا، يترك ركن يرجع ويأتي به. أما ترك واجبا فإنه لا يرجع ويأتي به، وإنما يتم صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم إتماما للنقص الذي أنقص من صلاته. ما هي الواجبات التي لو تركها؟ كتكبيرات الانتقال، كالتسبيح في السجود، التسبيح في الركوع، التسميع والتحميد، الجلوس التشهد الأول أو التشهد الأول والجلوس له، قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذه اسمها واجبات. لو تركها سهوا ها ماذا يفعل؟ يتم صلاته لا يرجع إليها ويسجد السجدتين. لكن لو واحد ترك تكبيرة الإحرام، مو تكبيرات الانتقال، ليس التكبير، ترك تكبيرة الإحرام، فماذا عليه؟ ها يرجع كب التكبير، هذا حد الآن لم تنعقد صلاته، لم يبدأ بالصلاة، حتى لو ركع وسجد واعتدل لا يرجع يكب تكبيرة الإحرام ويبدأ من جديد، لأن أول الصلاة قيام ثم تكبيرة الإحرام. واضح؟ إذن ما الفرق الآن بين الركن والواجب من خلال هذا التقرير؟ أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، بينما الواجب يسقط سهوا ولا يجوز تركه عمدا، لكن سهوا يسقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ماذا قال يا فهد؟ المسيء في صلاته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث مرات يقول له، شو يقول له المسيء في صلاته؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث مرات يقول له، ثلاث مرات ماذا قال ثلاث مرات؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي، مرة مرتين ثلاث. لماذا؟ لأنه ترك ركنا. ما الركن الذي تركه؟ من سياق الحديث واضح اللي هو الاطمئنان، إذا قال إيش حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، فالظاهر أنه كان غير مطمئن، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويد. وقد تقدم معنا في صفة الصلاة أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فمن ترك ركنا وجب على أن يأتي به، يرجع ويأتي به. بينما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، لم يجز التشهد الأول ولم يقرأ التشهد الأول وهو واجب، فماذا فعل؟ هل رجع إليه؟ لم يرجع إليه، بل أمر أن من قام واستتم قائما أن لا يرجع وأن يسجد سجدتين للسهو. الفرق لماذا هذا أرجع له وهذا لا أرجع له؟ نقول الركن لا تتم العبادة إلا به، لأن ماهية الصلاة ماهية الشيء من أركانه. لو أخذنا ركن أقمنا من الصلاة، ركن القيام وركن الفاتحة وركن السجود وركن الركوع، لم يبقى إيش؟ صلاة. كما لو قال أنا أصلي صلاة خمس الحمد لله حافظ عليها، لكن لا أقوم ولا أقرأ الفاتحة ولا أركع ولا أسجد ما تصلي، لأن هذه إيش؟ أركان الصلاة، ماهية الصلاة مكونة منها، متى ما ذهبت هذه الأركان انتهت الصلاة. فما كان من أركان الصلاة إذا تركها المصلي سهوا فإنه يرجع ويأتي بها ويسجد السهو، أما ما كان واجبا فإنه يتركه، فإن تركه سهوا لا يرجع إليه ويسجد سجدتي السهو. طيب، لو نسي ركنا وليكن الركوع نسيه فسجد مباشرة ثم جلس ثم سجد ثم قام ثم قرأ الفاتحة ثم تذكر أنه لم يركع، فماذا يفعل؟ يرجع للركوع حسب ما قلنا إيش؟ يرجع الركوع، لكنه كمل ولم يركع ولم يرجع، فماذا عليه؟ بطلت الركعة الأولى التي بلا ركوع، وقامت الركعة الثانية مقامها. وهذا فيما لو بلغ موضع الركن الذي نسيه من الركعة التي تليها ولم يرجع إليه، واضح؟ إذا بلغ موضع الركن الذي نسيه، هو نسي الركوع فسجد مباشرة ثم جلس، لحد الآن لم يبلغ موضع الركوع الركن الذي نسيه، له أن يرجع ويقوم ويركع ويتم بعد الركوع، لكنه استمر لم يركع وسجد وجلس وسجد وقام وقرأ الفاتحة ثم ركع للركعة الثانية، ما نقول ارجع وأتي بالركوع الذي تركته، هو الآن في الركوع، فنقول الركعة الأولى التي بلا ركوع إيش فيها؟ بطلت، وقامت الركعة الثانية اللي مع الركوع مقامها، واضح؟ طيب، أو شك في زيادة أو نقصان، صار حال المصلي في السهو إما يسهى أو يسهو فيزيد أو يسهو فينقص أو يسهو فيشك، والشك هذه الحالة الثالثة لها حالتان، الشك ويدرك أين هو من صلاته، ويشك ولا يدرك أين هو من صلاته، يعني واحد شك هو في الثالثة أم في الثانية، في الثالثة أم في الثانية، ثم تذكر لا أنه في الثانية، هذا قاعد شك وترجح له، آخر شك في الثانية ولا في الثالثة، في الثانية ولا في الثالثة، لو قعد عشر ساعات مجاية معه في الثانية ولا في الثالثة، هذا يقال عنه إيش؟ تحرى ولم يدرك أين هو في صلاته، فهذا ماذا يفعل؟ يبني على ما استيقن، والذي استيقن هو الثلاث ولا اثنتين؟ الاثنتين، لأنه اثنتين أكيد، لكن ثالثة ثالثة ولا ما أتى بالثالثة ولا أتى بالثالثة، فإذا لم يهتدي إلى شيء اعتبر نفسه في الثاني، لأن الثاني هي الأكيد، وأتم صلاته وسجد للسهو. طيب، قال أو شك في زيادة أو نقصان، يعني يسجد مشروع سجد سهو إذا شك في زيادة أو نقصان. طيب، في مسألة مهمة الآن جدا قبل أن نسرد الأحاديث، وهي متى يكون موضع السجود؟ هل هو قبل السلام أم بعد السلام أم إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء جعله بعد السلام أم فيه تفصيل؟ هذه مسألة مهمة جدا اختلف الفقهاء فيها، ومنهم من أراحكم وأراح جمهور المسلمين فقال يسجد دائما قبل السلام، صحيح ريحنا لكن أبعدنا عن السنة قليلا، لأن جاءت السنة أن إيش؟ في سجود قبل السلام وفي سجود بعد السلام، فكيف تجعل كله قبل السلام؟ ومنهم من قال سواء، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، والصحيح التفصيل هو السنة، ولكن ما نستطيع أن نبطل صلاة أحد لو أنه جعل السجود كله قبل السلام، لأن له أدلة على ذلك، وإن كانت الأدلة بالتفصيل لا تسعفه، لكن فقهاء يقول بذلك ومذاهب يقول بذلك. فلو أن شخصا ما اقتنع بأن السجود كله قبل السلام وأخذ يصلي في قومه، وكلما حصل له سهو سواء في زيادة أو نقصان أو شك جعله كله قبل السلام، فصلاته صحيحة، لكن الأكمل أن تسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، تارة قبل السلام وتارة بعد السلام بحسب الحال. يقول الشيخ: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول. لاحظوا ماذا فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قام عن التشهد الأول عليه الصلاة والسلام، ترك ماذا؟ واجبا. نقص من صلاته أم زاد أم شك؟ نقص من صلاته، فسجد وسلم، يعني سجد وسلم، يعني متى سجد حينئذ؟ قبل السلام. هذا حديث صحيح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، أي ترك واجبا، أو ربما قل واجبين، لو الجلوس التشهد الأول والتشهد الأول، وسجد قبل السلام، وكان هذا من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد السهو. يعني لما قام وفي الصلاة قام، ما جلس التشهد الأول، قال له سبحان الله، ذكروه. كيف يكون تذكير الإمام في حق الرجال؟ كيف ذكره؟ بالتسبيح، وفي حق النساء بالتصفيق. فلما ذكروه لم يرجع للتشهد الأول الذي نسيه، وإنما تمم صلاته ثم سجد للسهو. واضح؟ واضح أخوان. هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من ركعتين الأوليين، فلم يجلس يعني التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهنا لنتذكر بطريقة يعني عملية أن ما كان من نقصان نقص، فتممه قبل أن تسلم، سد النقص قبل أن تنصرف من صلاتك، سدتين سهو قبل السلام، حتى ماذا تفعل؟ يعني هذا البناء ناقص شوي، ماذا تفعل؟ تغلق النقص هذا، متى تغلقه؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام، ما كان من نقص فتتممه قبل أن تسلم. لأن أعرف الناس ستنصرفون، والله ما ندري هو بعد ولا قبل، ها كنا قبل كنا بعد، لكن تذكر أنت ما كان من نقص ها فتممه قبل أن تسلم. طيب ما دليله؟ حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ما جلس له، ثم انتظروا يسلم ما سلم، فسجد سجدتين ثم سلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقص من صلاته وسدد هذا النقص قبل أن ينصرف. ها تذكير النقص يكون قبل السلام بسجدتي السهو. طيب وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيدة الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسدد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد فسجد بعد السلام، لكن لقائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا بعد السلام، فهنا ما في مجال إلا أن يسلم، إلا أن يسجد بعد السلام. انتبهتم؟ فبعض العلم يقول لو زاد أو نقص كله قبل السلام، إلا إذا أصلا لم يذكر أو لم يتذكر إلا بعدما سلم، فهنا لا مجال إلا أن يسجد إلا أن يسجد بعد السلام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة تحريمها التكبير، قال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا سلمت حللت من الصلاة، فما في شيء اسمه السجود بعد السلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سجد لأنه ما ذكر إلا بعد السلام، فماذا يفعل؟ هنا إجبار الواحد سيسجد بعد السلام، واضح؟ طيب، لكن اختار الشيخ العثيمين رحمه الله عليه أن الزيادة يسلم لها بعد السلام، كما في رسالته له رسالة اسمها سجود السهو، رسالة مستقلة جميلة جدا من الأدلة والأمثلة. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين، في حديث ذو اليدين صلى إحدى صلاة العشي يعني الظهر والعصر، فسلم من الركعة الثانية فقام إلى خشبة في المسجد واستند إليها وكأن نفسه مقبوضة، ما يدري شو اللي جاي عليه الصلاة والسلام، العبادة ما تمت، وكان مهابا عليه الصلاة والسلام، مع قمة تواضعه كان مهابا. وهذان خلقان لا يكاد يجتمعان في إنسان، فلان تواضع فلان هيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا وكان متواضعا. كيف؟ كمله الله جل وعلا، الكمال البشري كله جعل في هذا المخلوق في محمد صلى الله عليه وسلم، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، إن هو إلا عبده، لكن خصائص البشر كمله الله عز وجل، فكان متواضعا وكان مهابا. فخرج سرعان الناس، تعرفونهم؟ وما أكثرهم، ونحن أحيانا بل كثير نكون منهم اللي التسليمة الثانية عند الباب على طول. خرج سرعان، ماذا قالوا؟ نقصت ايش؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، نشر الخبر راحوا. فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أعطاه احتمالين لا ثالث لهما، لأن الثالث ممتنع في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتعمد، مستحيل صلاة رباعية يتعمد الرسول صلى الله عليه ركعتين، هذا ما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك احتمالان لا ثالث لهما في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. طبعا الناسي ما يعلم عن نفسه أنه ناسي، لكن لما قال لم تقصر تيقن ذو اليدين أن ما في شيء اسمه قصر، ومعقول أن قصرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر، لكن معقول أن يقول إيش لم أنسى وهو ناس، لأن الناس لا يعلم عن نفسه الناسي. فما كان منه إلا أن قال بل نسيته. شوف احتمالات ثلاثة، واحد مستحيل ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، هل الصحابة ما هي كلام، هذو اليدين ما هو أبو بكر ولا هو عمر، لكن انظر إلى هؤلاء، احتمال ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الصلاة متعمدا من غير وحي من الله عز وجل تقصيرا منه، هذا مستحيل فلم يذكره. بقي احتمالان، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم تقصر، لا يمكن أن قصرت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر. بقي احتمال ثالث لا ثاني له في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. سؤال، هل نقص النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في هذا الحديث، أم زاد في صلاة من الحديث، أم أنه ما زاد ولا نقص؟ أكثر الناس يقول نقص، واضح صلى ركعتين وسلم نقص، لكن بحقيقة ما نقص شيء النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه إيش صحيح لما ذكر أتى بركعتين، إيش الناقص في صلاته؟ هي أربع ركعات، صحيح صلى ركعتين ثم ذكر ثم أتى بركعتين، فالصلاة ما فيها شيء ناقص، بعد ما ذكر وصلى ركعتين بقي منها شيء ناقص؟ لا. زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو التسليم الذي ليس هذا موضعه، فهنا في زيادة في الصلاة، في زيادة في الصلاة، وهو التسليم الأول الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا، فلذلك سجد بعد السلام، فظهر بهذا الترتيب أن ما كان من نقص وينقص ماذا؟ مستحبا ولا ركنا؟ لا، إذا إيش أنقص واجبا، إذا ركن لازم يرجع ويأتي به، إذا مستحب لا سجود له، إذا نسي واجبا لا أرجع إليه ولا يأتي به، وإنما يسجد له سدد هذا النقص متى؟ قبل السلام. أما إذا زاد في صلاته فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم، يعني يسجد بعد السلام. هذه حالة الزيادة والنقص. طيب أنا أريد أذكر الصورة الآن، فقول هذه زيادة ولا نقص؟ واحد سجد سجدة واحدة ثم قام للفاتحة، فتذكر بقى عليه سجدة فرجع وسجد السجدة الباقية ثم قام وتم صلاته، هذا نقص ولا زاد؟ نقص. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا نقص؟ رجع وأتى به، يعني وعد حساب دينارين، حطيت دينار كان يقول حبيب باقي دينار، اسف كان تعطي دينار، قال نقصني ذكرتني اعطيتك دينارين طلبه نسي سجودا فقام عنه فتذكر ان بقي له سجده فرجع وسجد، هذا زاد ولا نقص؟ حبيبي قام، قام القيام هذا ليس زياده، زاد. فكيف يسجد؟ تمم النقص ولا بعد السلام؟ بعد السلام. هذا زاد قياما، هذا القيام ليس هذا موضعه، أين موضع القيام؟ بعد السد الثانية، هو قام بعد السد الأولى فأضاف في صلاته قياما، فهذا يرجع ويسجد السد التي نسيها ثم يقوم القيام في موضعه. طيب القيام الأول الذي ليس في موضعه زيادة فيسجد بعد السلام. طيب واضح؟ سؤال مماثل له والجواب نفس الجواب. طيب واحد نسي أن يركع فسجد مباشرة فتذكر أنه ما ركع فقام وأتى به، لأنه ركن والركن إذا تذكر لابد أن يرجع يأتي به، فمتى يسجد؟ نفس الجواب بعد السلام، لأنه زاد ماذا؟ سجودا، هو نسي الركوع فسجد مباشرة فتذكر أنه لم يركع يرجع ويأتي بالركوع ثم يتم صلاته ثم يسجد بعد السلام لأنه زاد فيها سجودا. يقول وقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، لم يدري يعني شك، ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هنا لم يدري ثلاثا أربعا، يعني معناه ولم يترجح له شيء، ثلاثا أربعا أنا بالثالثة، لا أنا بالرابع، لا والله كني بالثالثة، لا بالرابع، لو وقف نص ساعة ما يتذكر. ماذا يفعل؟ يطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين الآن؟ هو الثالثة ولا الرابع؟ الثالثة ولا الرابع؟ الثالثة ولا الرابع؟ ما هو اليقين؟ هو أكيد أنه ثالثة، لكن شك أتى بالرابع ولا بعد؟ ما وصل النتيجة، يعتبر نفسه بالثالثة، الثالثة هي الأقل، لأن الأقل هو إيش؟ هو اليقين، والرابع هي اللي الله أعلم أتى بها أو لم يأتي بها. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب واحد عليه قضاء من رمضان، يوم يسافر يروحون العمرة، ذاك يوم يروحون رمضان العمرة وما يدري كم يوم أفطر، هو ثلاثة أيام ولا أربع أيام. سأل خوي اللي معه ليش دراني عنك، حاول تذكر ثلاثة، إحنا متى مشينا، حاول تطلع الجواز متى ختمنا، متى إيه بس أنا صمنا ما أهتدى، ما أدري كم على قضاء، ثلاثة أيام ولا أربع أيام، فماذا يفعل؟ واخبر حضرتك مش واخد ليه؟ واحد تذكر في رمضان انه افطر ايام لكن مش متذكر الايام اللي افطرها في رمضان، ثلاث ايام ولا اربع ايام. ماذا يفعل؟ يأتي باليوم الرابع. اذا انت لم تفهم موضوع ايش فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هو متأكد أنه أفطر ثلاثة أيام بس مش متأكد أنه إيش أفطر أربعة أيام، فاليقين اللي هو الأقل. طيب سؤال ثاني، وعد عليه كفارات، يحلف كثير ويحنث ويحلف كثير ويحنث، وقال كم كفرت عليك؟ 9 ولا 10؟ 9 ولا 10؟ 9 ولا 10؟ 9 ولا 10؟ ما احتداش يعمل ايه؟ اعتبره 9 ولا 10؟ ايه ياخذ بالاقل، ياخذ بالاقل. واضح؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ في كل شيء، إذا شكيت أكثر ولا أقل، أكثر ولا أقل، أكثر ولا أقل، الأقل هو الأكيد، لكن الأكثر هو اللي أنت شاك فيه. واضح؟ طيب، لو واحد شك، أنا صليت العصر ولا ما صليت؟ صليت العصر ولا ما صليت؟ صليت العصر ولا ما صليت؟ والله ما أدري صليت، والله ما صليت، والله صليت، لا والله ما أدري ما صليت. ماذا يفعل؟ جزاك الله. ماذا يفعل؟ إيه. صلي. ايش رايكم؟ هو ما يدري صلى وما صلى، صلى وصلى صلى وصلى، يعتبر نفسه مصلي ولا يعتبر نفسه مصلي؟ بدر يصليها صح، لان الاصل عدم الصلاه، والصلاه امر طارئ. طيب واحد يطالب صاحب بقاله ولا دكان ولا حداد ولا لحام ولا طالب 100 دينار، ماذا دفعت ولا ما دفعت؟ دفعت ولا ما دفعت؟ دفعت ولا ما دفعت؟ خل عدم انا ناسي، ولا اروح ادفع له خاف ان يصير 200، ما ادري دفعت ولا ما دفعت. راح له يا والله ابو فلان بعد ناسي، ما ادري دفعتي ولا ما دفعتي، حسابات واجد وما ادري. ها يلزمه ولا يلزمه؟ ها يلزمه، لانه متفق على انه فعلا اخذ بالدين، لكن شك هل ادى او لم يؤدي. واضح؟ واضح؟ إذن إذا شكه أدى أو لم يؤدي، الأصل أنه لم يؤدي. ضبحاوي شكيت أنا حجيت حجة الإسلام ولا ما حجيت؟ حجيت حجة الإسلام ولا ما حجيت؟ ولا ذيك السنة يا أبوي حج فيني كنت بالغ ولا مبالغ؟ إذا مبالغ تعتبر نافلة، لا تحد حد. والله ما أدري، والله تعرف لا ما أدري بالغ والله مبالغ. ماذا تفعل؟ تحج حجة الإسلام. واضح؟ إذن هنا لم يدري أثلاثة أم أربع، ثلاثة أم أربع. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو الذي استيقن؟ الأقل هو اليقين. ثم يز السجدتين قبل أن يسلم. إذن هنا الشك الذي لم يترجح، ثلاث أربع، ثلاث أربع، ما وصل نتيجة. يطرح الشك ويبني على الأقل هو استيقن، ويسجد السجدتين قبل أن يسلم. إذن هذه إحدى حالتي الشك، هو أن يشك ولا يترجح له شيء، فيطرح الشك ويبني على الأقل ويسجد السجدتين قبل السلام. واضح؟ فإن كان صلى خمسا هو شك، احتمال أنه صلى أربع واحتمال أنه صلى ثلاث، لكن لم يهتدي فاعتبر نفسه في الثلاث وأتى بالرابعة، وإلا في حقيقته كان قد صلى أربعا لكن ما اهتدى فاعتبر نفسه في الثالثة فأتى بركعة، ففي الحقيقة صلى كم؟ خمسا. قال عز وجل فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، صالت كأنه صلى إيش؟ خمس وتر والسجدتين بمقام ركعة، فصارت شفع ومأجور على ذلك والحمد لله. وإن كان صلى تماما هو ما يدري ثلاث ولا أربع، ثلاث هو حقيقة ثلاث وكأن أربع، بعدين شاف نفسه لا ما اهتدي شيء، اعتبر نفسه ثلاث وأتى بالرابعة، وإلا به قد صلى أربع بالتمام. فسدت السوء، ما فائدة هذا حينئذ؟ قال وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، والترغيم يعني الصاق الأنف في التراب، رواه أحمد ومسلم. واضح الآن؟ واضح؟ بقي مسألة لم يذكرها المؤلف ولم يذكر دليلها، وهي إذا شك ثم ترجح له، صار عنده تردد، ثالث الرابع الثالث الرابع الثالث الرابع، فتذكر لا ثالثة 100%، أو تذكر بأنها الرابعة 100%، فهذا يقال عنه شك وترجح. الأول شك ولم يترجح، ماذا يفعل الذي شك ولم يترجح؟ يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهو الأقل ويستر السجدتين قبل التسليم. فإن كان خامسة شفع له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. لكن الذي يتحرى ثم يصل النتيجة، فمتى يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد، ويكون سجده حينئذ بعد السلام، لحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، اكتبوا هذا، أنا جبت لكم من الشرح. إذا شك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتحرى، راء فتحة لأن إيش؟ مجزوم بلام الأمر. فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد، ثم يسلم ثم يسجد. فهاتان سجدتان بعد السلام، متى؟ إذا شك وتحرى وأدرك أين هو. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يعني هنا تحرى الصواب وبلغه فليتم، ثم ليسلم ثم ليسجد. واضح؟ لكن هنا نلاحظ ملاحظتين اثنتين، أو ننبه تنبيهين اثنين. الأول أن لا تكون ممن ابتلي بالوسواس، من بعض الناس كل صلاة سجدة سهو، كل صلاة سجدة سهو، كل صلاة. هذا لا يجوز، هذا يجب عليه أن لا يلتفت إلى الوسواس ويتم صلاته ولا يطيع الشيطان. لأن في هذه الحالة من الذي أمرك بالسجدتين؟ من؟ الشيطان، لم يأمرك به الله عز وجل ولا رسوله، فتكون حينئذ طاعة للشيطان. ثانيا أن يكون هذا التردد كبيرا عرفا، ما أن واحد ما أن يسهو قليلا أنا في ركعة، لا الركعة الثانية يروح يسجد سجدتين، وإنما يحصل له تردد تردد تردد تردد، ثم تبين له. نعم، إذا لم يتبين له ماذا يفعل؟ يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام. لكن هذا حصل له تردد تردد تردد، أين أنا؟ أين في صلاتي؟ ثالثة رابعة ثالثة رابعة ثالثة رابعة، بقي قليلا ثم تذكر أنه أين هو في صلاته، في أي ركعة هو، فهذا يكمل صلاة عادي ويسلم ويسجد بعد السلام ويسلم. طيب، واضح؟ صار لنا الآن كم حالة؟ أربع حالات: زيادة، نقصان، شك. والشك هذا شك مع ترجح والشك من غير ترجح. متى يسجد قبل السلام؟ في النقصان، ولا عند الزيادة؟ في النقصان قبل السلام، وعند الزيادة بعد السلام. واضح؟ أما إذا شك ولم يدري فعلى أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويسجد سجدتين، قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. فإن كان زاد خامسة، أو مثل في صلاة الفجر ثالثة زاد، فالسجود هذا يشفع له صلاته ما قد صلى، وإن كان قد صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. أما إذا شك وصار عنده تردد ثم أدرك أين هو في صلاته، تحرى الصواب وبلغ الصواب، فهذا يسجد سجدتين بعد السلام. في حالة ثالثة يسجد بعد السلام، ألا وهي إذا سلم. واحد وجب عليه السجود قبل السلام كما لو قام عن التشهد الأول، فلم يجلس له ولم يقرأه، ثم سلم ولم يسجد، ثم تذكر أن صلاته فيها نقص يحتاج لأن يسجد سجدتين، فهذا ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة؟ لا، يسجد بعد السلام ويسلم. واضح؟ واضح. من أخذ العلم على قواعد استفاد أكثر واختصر من وقته وعمره أكبر ممن يأخذ العلم على مسائل. كيف المسائل؟ لو قيل من زاد كذا فيفعل كذا، ومن زاد كذا يفعل، لو قيل من زاد ركوعا يسجد بعد السلام، ومن زاد سجودا يسجد بعد السلام، ومن زاد قياما، ومن زاد سلاما، ومن زاد سجدة، يطول لأن الزيادات كثيرة، كل واحد يزيد حاجة من عنده. ولو قيل من نقص كذا ومن قص كذا ومن قص كذا يطول الكلام، لكن نستطيع أن نلخص هذا الدرس بقواعد أربع اضبطها ثم تقول تعال أصير أنا المفتي العام في مسائل إيش سجود السهو. شلون؟ أربع قواعد حضرتها الحمد لله. من نقص في صلاته يسجد قبل السلام، من زاد في صلاته يسجد بعد السلام، من شك وتحرى ولم يهتدي سجد قبل السلام، من تحرى الصواب واهتدى سجد بعد السلام. بقي مسألة أخيرة وهي من لم يتذكر السجود إلا بعد السلام فيسجد هذا إيش؟ بعد السلام. طيب من وجب عليه سجود سهو حيث أنه أنقص من صلاته وزاد في صلاته، ممكن هذا ولا ممكن؟ كأنه كما لو قام من التشهد الأول، وأيضا مثلا زاد سجدة، الزيادة السجود لها بعد السلام، والنقصان سجوده قبل السلام. فرجح بعض الفقهاء أن من وجب عليه سجود لأنه زاد ونقص أنه يسجد له قبل السلام، ما يروح يسجد قبل السلام للنقصان وبعد السلام للزيادة، لا. طيب واحد زاد ونقص وشك في موضع من صلاته فتحرى وبلغ الصواب، وشك في موضع ثاني من صلاته وتحرى ولم يبلغ الصواب، هذا عند الظاهر خسران تجارته، ها قاعد يحسن، فهذا يسجد له قبل لأن السجود قبل السلام أقوى. قال والسنة للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، تسمى هذه سجدة التلاوة. وفي القرآن 15 سجدة، في الأعراف والرعد والنحل وسجدتين في الحج وفي الإسراء وفي الفرقان وفي النجم والانشقاق، ها والصاد وغيرها، المهم 15 سجدة. قد اختلف العلماء في بعضها كما في سجدتي الحج وفي سجدة صاد، والجمهور على ما هو الآن مثبت في المصحف أنها سجدات 15 سجدة، من مر بها وهو في صلاة لمن يسجد أو خارج صلاة يسجد، أو كان واحد يقرأ لمجموعة لهم أن يسجدوا لأنهم يستمعوا إلى قارئهم. هذه السجدة جاء في صحيح مسلم أن المسلم إذا مر بها السجدة فسجد تنحى الشيطان وقال يا ويلتاه، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، تنحى وبكى وقال يا ويلتاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. طبعا الشيطان ما يقول يا ويلتاه، إيش يقول؟ يا ويلتي، لكن راوي كره أن يعيد الضمير لنفسه فقال الشيطان يقول يا ويلتاه، ها؟ وإيش يقول بعدين؟ فله النار، كره أن يقول الراوي أن الشيطان يقول يا ويلتي ويقول فلي النار، قال يقول يا ويلتاه ويقول إيش؟ له النار. هذه السجدة مستحبة، لو لم تسجدها فلا شيء عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد تارة ولم يسجد تارة أخرى. لكن متى تجب عليك السجدة يا عمر؟ إذا كنت مأموما وسجد إمامك. لا تقول لي ما على شغل فيه مستحبة على شغل، لا، إنما جعل إمام هنا تسجد معه وجوبا لأنه سجد إمامك في الصلاة ويجب عليك أن تتابعه. في خارج الصلاة، في الصلاة واضح أنه يستقبل القبلة لأنه أصل في الصلاة مستقبل القبلة. في خارج الصلاة هل تلزمه أن يستقبل القبلة؟ الجواب لا، لعدم الدليل على ذلك. هل يلزمه أن يكون متوضئا؟ الجواب لا، لعدم الدليل على ذلك. هل يلزمه فيها تكبير ثم سلام؟ الجواب لا، لعدم وجود دليل على ذلك. لكن بعض الفقهاء علل وقال بما أن السجود جزء من الصلاة فلا بد أن يكون على طهارة سجود تلاوة في خارج الصلاة، ولا بد أن يستقبل القبلة، ولا بد أن يكبر وأن يسلم، وهذا لا دليل عليه سوى التعليل بقول بما أنه جزء من الصلاة. وأجيب بأن لو كان كل شيء جزء من الصلاة يجب له شروط الصلاة، إذا من قرأ الفاتحة وهي ركن الصلاة يلزم أن يكون إيش؟ على طهارة ومستقبل القبلة، صح؟ فهذا ما لا دليل عليه، فلا نستطيع أن نلزم الناس به. حتى أن بعض النساء يسألنا تتلو القرآن ثم تمر بآية سجدة، فهل يلزم أن تستر بدنها إلا الوجه والكفين لتسجد سجدة التلاوة، أم تسجد وهي حاسة عن رأسها؟ الجواب تسجد وهي حاسة عن رأسها، لأن ما في دليل إيش يدل على شرطية ذلك. كذلك إذا تجد له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وهي لها حديث أن سجد شكرا، ويقال في السجدة هذا أيضا ما قيل في سجدة التلاوة أنها مستحبة وأن لا يشترط فيها استقبال قبلة ولا طهارة. لكن هنا ينبغي أن نبني بين أمر، وهو أن تكون هذه نعمة كبيرة مميزة، لا أي نعمة تسجد أي نعمة تسجد، لأن نعم الله إيش أخوان لا تعد ولا تحصى. وكلما رأيت شيئا أعجبك سجدت للشكر، سجدت للشكر، سجدت للشكر، نعم الله كثيرة، سيكون حينئذ وجهك على طول في الأرض، لأن نعم الله تعد ولا تحصى. ولكن لو أن الإنسان نجا من حادث ولا سمع خبر مثلا فلان نجحت عمليته وإلا حصل له كذا ولا ها، فيسجد لله عز شكرا، فهذا حسن. طيب والله تعالى في عند سؤال إن شاء الله ما قصرنا في ضرب الأمثلة والتبيين والشرح، والله كذا السلعة مو فاهم شيء، الظاهر ما استطعت أن أوصل المعلومة اللي عنده ما خلاص طاش كثر. اللي عنده السؤال في في في في الدرس نفسه يرفع يده، والله ما فهمت شيء يعني. يلا تفضل بسرعة. من عاد الفاتحة مرتين صلاة صحيحة، غيره لكن ليس من السنة أن يعيد الفاتحة. الشيخ بن باز رحمه الله يقول في رسالة أخرى طلعها السبحان الله يحفظه جزاه الله خير، سؤالات أبي عمر السبحان، يقول إذا تذكر ما سجد يرجع ويسجد حتى لو بعد حين. ما أعلم هل هو كبر ولا غير تكبير، لو كبر جيد لأنه أصلا فيه تكبير انتقال، الله أعلم. بسرعة شوي. المسبوق في السجود السهو إذا سجد قبل السلام ما في إشكال يسجد مع إمام، أما إذا سجد بعد السلام قامه ليأتي بالركعة التي بقيت عليه وإلا إمامه يسجد. يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه يقول إذا انتهى من صلاته يسجد بعد السلام. إذا الإمام ما قرأ الفاتحة مثلا في إحدى ركعاته وقام الخامسة وأنت تعلم أنها خامسة تبقى في مكانك لا تتابعه، فإذا سلم تسلم. كل نقص زاد هذا اللي نقص ركن ثم رجع إليه، هذا زاد قياما أو زاد. ليس نقص هذا، ليس نقص ما دام متذكر وأتى به تم النقص. قام عن التشهد الأول ما قرأه، ما قال سبحان رب الأعلى في سجوده، نقص. لكن الذي تذكر شيء ما فعله ورجع وأتى به تمت صلاته. تفضل. لا تسمع شريط تسجيل سجود التلاوة ولا؟ نعم. إذا كان عنده شك بدأت يفكر أنه مختال فأتم الرابع، هل يسجد لها سجود التلاوة وهو متأكد أنها في الرابع؟ نعم، هذا حديث مسعود ذكرنا لكم. لكن يعني لا زاد ولا نقص؟ لا زاد ولا نقص، صار عنده شك وطول فيه وما عنده وسواس، فهذا يسجد بعد السلام. نعم، الشك بعد الصلاة لا يضر، العبادة بعد تمامها واحد راح وصل البيت شك، لا هذا لا يلتفت إليه. ليل ايه يصلي وحده ولا مع الإمام؟ هذه وحده ولا منفرد ولا مأموم؟ مأموم هو كان مأموما. الركعة التي لم يقرأ في الفاتحة جهر الإمام بالفاتحة أم ركعة سرية؟ جهر تكفي قراءة الإمام، أما إذا ركعة سرية يأتي بالركعة. لا يجوز أن يرجع الإمام، وهذا فعله فعل جاهل يعلم صلاته صحيحة، لكن إذا قام عن التشهد الأول فليتم صلاته وليس سجدا قبل السلام إذا استتم قائما. لا، إذا نسي المأموم فلا يسجد إلا إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا وحصل له سهو في الركعة التي تقضى فهذا يسجد. أما لو مثلا الإمام جلس التشهد الأول قام المأموم تحصل ولا لا ثم يرجع يجلس مع إمامه فهذا لا يسجد سجد السهو. الخمس وتر والسدتين تشفع، الوتر تصير بنزلت ست ركعات، هذا معنى الوتر صار شفع. يسجد ماذا السهو؟ طبعا واحد نسى أن يركع ثم سجد فتذكر أنه ما ركع ماذا يفعل؟ يرجع الركوع يسجد سجدتين كم من عاد. سبحان الله، سؤالينك جاوبناهم بالدرس بس انت الظاهر نايم. يسجد قبل السلام السؤال الأول كنت أنا متطرق عليه بالدرس، والسؤال الثاني أيضا متطرق. سجد واحد ما سجود واحد سجدتين قبل السلام. نعم، ما في السجود للخطأ بالقراءة، تسجد معه وتعلمه كل ايش سويت. مثل بعض الناس احيانا صلاة الظهر يجهر الحمد لله رب العالمين يقول سبحان الله كم شو ولا مساجد السجود سوى. لا غلط. ما اسمك؟ يلا يا ناصر. له كما لو قرأ آخر الانشقاق والآخر اقرأ بسم ربك الذي خلق أو آخر النجم له أن يسجد سجود. نعم، له أن يقرأ، له أن يقرأ بعد ما تيسر. نعم يتبعونه اللي انصرف ما عليه شيء. كيف؟ رجل نسي أن يركع. إذا طالت المدة وقد صلى صلاة إحدى ركعاتها بلا ركوع وطالت المدة يعيد الصلاة كلها. إذا ما طالت المدة يرجع يأتي بركعة التي خلت من الركوع بطلت يأتي بركعة مكانها عرفا. إذا طالت عرفا إذا واحد قال رحت وبعدين هذا مرت المطعم وتعشيت وجل أتذكر. مع أن القاعدة أن الشك بعد تمام العبادة لا يضر. كيف عرف هذا أنه بعد ما راح وصل بيته مذكر أن أنا مصلي ركعة بدون ركوع؟ كيف عرف؟ هذا من الشيطان والوسواس. تفضل. سجود تلاوة في السيارة وهو يسوق بعد؟ احنا قلنا سجود تلاوة مستحب في السيارة خلاص بلا. ها؟ يوم إيمان إذا كان ما بس مو هد السكان ما يكون هو يسوق يروح يذبح لعائلة ولا يقول لك سجود تلاوة هذا غير فقه. تفضل. سجود السهو كالسجود المعتاد لكن سجود التلاوة يعني ورد بعض الحديث كان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت هذا ورد في السنة. ولو قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله سبحانه الخالقين أيضا هذا عند النساء في السنة. ما اسمك؟ حامد. يلا حامد. نعم. بطلت الركعة. لا بطلت الركعة وأيضا زائد بطل الركعة ويأتي ركعة مكانها. صورتها يعني كما لو أنه ترك التشهد الأول هذا نقص وزاد ركوعا ولا زاد ركعة كاملة هذا زاد فحصل في صلاة الزيادة ونقص. له أن يلتفت إليهم كما التفت أبو بكر الصديق إذا سبحوا ما أدري إيش سبحوا فالتفت وإلا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال هذا جواز الالتفات التفات الإمام إذا احتاج إلى التفات والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. واضح. وبعض الأئمة يقول إمام قال سبحان الله كان يقوم قال سبحان الله كان يردق عليه قال سبحان الله فتل الله إيش صلاة دي. يتم صلاته ويسلم بعدين يكلمه كما انه ذو اليدين كلمه. نعم. نعم. ايوه. لا لا شيخ واحد ما ذكر انه قرا الفاتحه وقد شرع بقراءه السوره يرجع يقرا الفاتحه ولا سجود عليه غيره. إذا تركتك بالانتقال ناسيا وأنت مأموم لا شيء عليك لكن لو كنت منفردا أو إماما فتسجد قبل السلام لأنك أنقصت واجبا. نعم. اللي عنده السؤال يرفع يده اللي باقي عنده السؤال. الله بالنام هني الليلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا حد يرفع غير التسعة. تم. يلا انتم خليتوا انتم ليل وهذا ما اخذتم. يلا في حال الشك اذا لم يترجح اي نعم يبني على ما استيقن ويصدق بالسهم غيره تسعة بس فيصل صار عشر. يلا قول. رجل سجد سجدة وبعد في شهد الأول بعد كونه ما سجد سجدة ايه على سهو بعد السلام زاد هذا جواب راح قلنا الشيخ باز يقول يرجع يسجد وقلنا رسالة لأبي عمر السدحان ما تبطل صلاة الله لكن عليه يعني عليه اسم أو ناقص صلاته نعم هذا ليس من السنة لكن لا تبطل صلاته ولا سجد سهو يسلم مرة ثانية بحديد اليدين سجد ثم سلم ثم نعم سلم ثم سجد ثم سلم نعم النطام التشهد الثاني ايه انتهت صلاته التشهد الثاني انتهت صلاته بدل يسلم قام تذكر رجع سلم ها ما قرأ التشهد يقرأه ويسلم يسجد ويسلم لأن هذا زاد قياما غيره إذا أخطأ في التحيات كيف يعني أخطأ أخطأ فيها ورجع وقرأها كتامة لا سجد عليه غيره ايه ايه يعني الواحد عليه قضاء 15 يوم وقال انا قضيت 14 ولا قضيت 15 قضيت انا هذا يقضي 15 مثل اللي طالب راعي الدكان دفعت ولا ما دفعت عليه دين وما تاكد انه قد ادى ياتي به جاوبنا هذا جاوبته هذا ما في زيادة نقصان واحد يقول أنا كم يوم أفطرت من رمضان ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة هذا أربعة يعتبر نفسه ثلاثة اسمعي إيه ثلاثة لكن واحد متأكد أنه أفطر أربع أيام لكن قال كم يوم أنا قضيت من الأربعة خلصت ولا باقي يوم خلصت ولا باقي يوم هذا يعتبر يوم اللي عليه دين من لزمه دين وهو لا يعرف أداه أم لم يؤدي أداه أم يؤدي ماذا يفعل يؤديه الأصل عدم الأداء واضح يلا غيره يلا شو اسمك محمد يلا اسمع يلا طيب كم مرة ذكرناها ومو درس اليوم ارجع لها عند أي واحد من الزملاء عن أركان الصلاة يلا غيره ليل الإمام لم يزل سد التلاوة لا لا ما يسد إمام يقرأ ومرة يسد وما سد تروح أن تسجد خليه هو من قاعد يقرأ الله يهديك يا ليل طيب خلاص تقدير خلاص طيب الحمد لله أول وآخر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم